بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الأول من دروس سورة المائدة، ومع الآية الأولى وهي بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. أولا أيها الإخوة، ترتيب الآيات في السورة الواحدة توقيفي من الوحي، وترتيب السور فيما بينها توقيفي، بمعنى أن الله عن طريق جبريل تولى ترتيب الآيات في السورة الواحدة وترتيب السور في المصحف، ذلك لأن هناك ترابطا دقيقا وعميقا بين الآيات في السورة الواحدة وبين السور في المصحف. فحينما جاء في سورة النساء عقود كثيرة كعقد النكاح وعقد الصداق وعقد البيع، وعقود أيضا أخرى، فجاءت مقدمة هذه السورة أن يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. شيء آخر، أن الله سبحانه وتعالى كما أذكر دائما يخاطب الناس بأصل الإيمان، ويخاطب المؤمنين بالتكاليف، فالتكاليف يخاطب بها المؤمنون، والناس يخاطبون بأصل الإيمان. إذا حيثما قرأت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، ينبغي أن تعلم هذا من التكليف، وهذا التكليف طبيعي جدا لمن آمن بالله. يعني طالب في جامعة وعاش مع هذا الأستاذ سنوات عديدة، وانتقل معه من سنة إلى سنة، فحينما يأمر هذا الأستاذ بكتابة بحث أو مراجعة كتاب، فهذا الأمر مبني على أن هذا الطالب عرف قيمة أستاذه، وعرف علمه، وعرف حرصه، وعرف رغبته أن يرقى بتلميذه. فكل هذه الحيثيات في ذهن الطالب حينما يأمر هذا الأستاذ تلميذه بكتابة هذا البحث أو مراجعة هذا الكتاب أو تلخيص هذا الموضوع. أما هذا الأستاذ نفسه لو مشى في الطريق ورأى إنسانا عاديا قد يكون أميا، قال له اكتب البحث الفلاني معك أسبوع، كلام ما له معنى أطلاقا، له من أنت؟ من أنت حتى تأمرني؟ فهذا الأستاذ لا يستطيع أن يخاطب إلا طلابه بتفاصيل الأوامر، لكن الإنسان العادي يقال له هل فكرت في الكون؟ هل تعرفت إلى الله؟ ألست مسلما؟ ينبغي أن تصلي. فدائما وأبدا الله عز وجل يخاطب الناس بأصول الإيمان، بأصول الدين. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أما إذا خاطب المؤمنين يخاطبهم بالتكاليف. إذا شرف كبير أن تكون مشمولا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا. بل هناك أبلغ من ذلك، أن الله سبحانه وتعالى حينما يقول قل لعبادي، هذه الياء ياء النسب، وقد نسب العباد إلى الله عز وجل. عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، هذه نسبة شرف وتكريم، يعني ما من مرتبة ينالها الإنسان كأن يكون منسوبا إلى الله عز وجل، يعني من باب الاعتزاز أن تقول أنا ابن فلان، أنا من بيت علم فرضا، أنا منسوب إلى العالم الفلاني. فحينما تنسب إلى خالق الأرض والسماوات فهذا أعظم تكريم وتشريف للإنسان. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هكذا. بقي شيء آخر، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. العقود هي التي وردت في سورة النساء، ثم إن معنى أوفوا بالعقود سأتي بمعنى آخر. أي عقد بينك وبين الله حينما تذهب إلى العمرة أو إلى الحج وتقف أمام الحجر الأسعد وتشير إليه وتقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك، يا ربي أعاهدك على التوبة النصوح، يا ربي أعاهدك ألا آكل مال حرام ما حييت، يا ربي أعاهدك على غض البصر ما حييت، يا ربي أعاهدك على فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، يعود إلى بلده وكأن شيئاً لم يكن. لذلك قال الله تعالى فما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. فشيء مؤلم جداً أن تعاهد الله ثم تنسى، أن تعاهد الله ثم تخلف هذا العهد. الله عز وجل كأنه يعاتبنا أو يأمرنا، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والشيء الذي يهز مشاعر الإنسان قوله تعالى وإبراهيم الذي وفى، وفى ما عليه، يعني رائع جدا أن تعاهد الله وأن تبقى عند عهدك. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. المؤمن لا يبدل، لا في الشدة ولا في الفقر ولا في المرض ولا في القلق، عاهد الله على طاعته فهو على عهده قائم في الشدة والرخاء، في الغنى والفقر قبل الزواج وبعد الزواج، قبل المرض وبعد المرض، أخذ قرارا مصيريا بطاعة الله عز وجل. أما هؤلاء المتقلبون الذين يعبدون الله على حرف، تارة يقبلون وتارة يعرضون، تارة يتمسكون وتارة يتفلتون، هؤلاء في مرتبة دنيا. حينما قال الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، يعني هو في الأعماق، ورائع جدا أن تكون في الأعماق، لا تتأثر لا بحدث ولا بمصاب ولا بفقر ولا بغنى، راض عن الله عز وجل. والله وإن فتتوا في حبهم كبد دماق على ودهم راض بما فعلوا. هؤلاء الذين تساق لهم الشدة ويصبرون، هؤلاء عند الله في أعلى مكان. انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي، يعني معظم الناس في الرخاء يشكرون الله لكن الشدة تفرزهم إلى مؤمن وإلى ضعيف الإيمان. والأحداث الأخيرة كأنها فرزت بعض الناس، فحينما لم تتحقق ما كان المسلمون يصبون إليه وأصبحت حالة الإحباط منتشرة بين المسلمين، هناك من ترك الصلاة ويصلي إذا في انتصار، ف ثم لا يصلي إن لم يحقق هذا الانتصار. هؤلاء الذين يعبدون الله على حرف، فالعقود هي العقود مع الله. ومن أدق معاني العقود أن الله حينما أمرك بالعبادات هي عقود إيمانية، وحينما أمرك بالصدق هي عقود تعاملية، وحينما أمرك ببعض الأوامر الأخلاقية هي عقود أخلاقية. فأنت مكلف أن تفي بالعقود الإيمانية والعقود التعاملية والعقود الأخلاقية. وكل أمر في القرآن الكريم يعني عقداً بينك وبين الله ينبغي أن توفيه، وكل نهي في القرآن الكريم يعني عقداً بينك وبين الله ينبغي أن تبتعد عنه، وكل دعوة من الله عز وجل إلى عمل صالح هو عقد مع الله ينبغي أن تفعله. وقد قال الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة. أرأيتم إلى هذه الآية كأن الله سبحانه وتعالى يقول: أقرضوني يا عبادي، أقرضني معالجة هر أصابه حادث ولا أحد يهتم به، إنك إن أخذت هذا الهر إلى طبيب بيطري وعالجته أقرضت هذا لله عز وجل. أقرض الله عز وجل عملا صالحا تبتغي به وجه الله عز وجل. فيا أيها الإخوة، أوفوا بالعقود يعني نفذوا هذه العقود. أما أوفوا، هذا الفعل ثلاثي لكنه غير مستعمل كثيرا. وفى ورد منه اسم تفضيل على وزن أفعل، ومن أوفى بعهده من الله، إلا أن الفعلين اللذين يستخدمان في اللغة فعل وفى وإبراهيم الذي وفى، وفي فعل أوفى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وما من صفة ترقى بالإنسان كالوفاء بالعهد والعقد، وما من صفة تحطمه وتلغي إنسانيته كأن يتنكر لعقوده ولعهوده. يعني مرة سمعت تصريحا لمستشارة في دولة كبرى تقول: من يلزمنا أن نفي بعهودنا ومواثيقنا؟ أنت حينما تشعر بقوتك وتلغي عهودك ومواثيقك أنت لا تنتمي إلى بني البشر، لا تنتمي إلى بني البشر. والوفاء بالعهد أو العقد من أرقى الصفات الأخلاقية. أذكر أن إنساناً عرض بيته للبيع، فجاء من يشتريه بمبلغ، ولحكمة أرادها الله عز وجل بعد حين جاء من يدفع له 30% زيادة عن هذا المبلغ. فالذي اشترى البيت بلغه أن فلان عرض على صاحب البيت هذا المبلغ، فأيقن يقيناً قطعياً أنه لن يبيعه البيت بحسب أخلاق الناس الآن. جاء وقت تنفيذ الوعد وكتابة العقد، فذهب إليه ومعه المبلغ الأول، فاستقبله بترحاب وكتب العقد ووقعه، وهو يعلم علم اليقين أن زيداً دفع له 30% من ثمن البيت. بعد أن وقع العقد ونقده المبلغ قال له: عندك سؤال، ألم يعرض عليك ثمن أعلى؟ قال: نعم، ولكني لا أبيع ديني، لا أبيع ديني. هكذا كان المسلمون يوفون بعهودهم ومواثيقهم، وعندئذ يرفعهم الله عز وجل. أما حينما نقلد التائهين، نقلد الشاردين ونتنكر لعقودنا ومواثيقنا ولا نعبأ بها، بقي الدين اسما والقرآن رسما، وانتهى المسلمون وسقطوا من عين الله عز وجل، ولئن يسقط الإنسان من السماء إلى الأرض أهون من أن يسقط من عين الله. فإذا عقدت عقدا ينبغي أن تنفذه، وإذا عاهدت عهدا ينبغي أن تنفذه، وهذا يرفعك عند الله عز وجل. والدنيا تذهب وتأتي، ولكنك إذا سقطت من عين الله لن تستطيع أن تفعل شيئا بعد ذلك يقربك من الله عز وجل، إلا أن تتوب توبة نصوحة وأن تعاهده ثانية على الوفاء بالعهد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. إذن هي العقود بينك وبين الله، وقد توسع المفسرون بفهم كلمة العقد، فعبادات أمرت بها كالصيام والصلاة والحج والزكاة هي عقود، عقود إيمانية أمرك الله بها، والأوامر والنواهي التعاملية أمرك الله بها كالصدق والأمانة والعفة والإنصاف والعدل والرحمة والعفو. وحينما تتخلق بأخلاق رسول الله هذه عهود أخلاقية أمرك الله بها، أنت مع عقود الله وعهوده. وأحياناً قد تبرم عقداً مع إنسان، هذا العقد مع الإنسان ينبغي أن تنفذه، لذلك المؤمن لا يتسرع بتوقيع العقد، أما إذا وقع انتهى. وفي القضاء الإنسان مأخوذ بإقراره، وهبتك وهبتك انتهى الأمر، أعطيتك أعطيتك، بعتك بعتك. وكان السلف الصالح يتغنون بوفائهم للعقود، بينما الجيل المعاصر يفتخر بأنه نقض عهده ولم ينفذ هذا البيع. هذا الذي يرفع الإنسان عند الله، العهد الذي بينك وبين الله، والعهد الذي بينك وبين الناس، وكلا العقدين واجب التنفيذ. وربنا عز وجل يقول وإبراهيم الذي وفى هو قدوة لنا. العقد يبدو غير معقول، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ومع ذلك وضعه وتله للجبين، والله جل جلاله فداه بذبح عظيم، لكن بلغ إلى أعلى مستوى يبلغه إنسان. وأنت حينما تفي بوعدك وتنفذ عهدك لك عند الله مقام كبير، وحينما تتنكر لعهدك وعقدك تسقط من عين الله. سمعت قصة أن امرأة خطبت من شاب، هكذا سمعت، من شاب مؤمن يعمل مهندسا في بلد نفطي، وتمت الخطبة وعقد العقد وانتهى كل شيء، وهناك رسائل واتصالات هاتفية بين الخاطب وبين مخطوبته وهي زوجته بعد العقد. جاء من يخطبها وهو غني كبير، ماذا فعلت الأم؟ أمرت ابنتها أن تقطع اتصالها بخطيبها وزوجها، وأرسلت الهدايا إلى بيت أهل الخاطب، وكانت قطيعة بين الزوجة وبين الزوج، وقيل له لا بد من تطليقها، لا نريدك، فلما رأى إصرارهم طلقها. أعطيت لهذا الخاطب الغني، ولحكمة أرادها الله عز وجل هذا الغني طلقها، ثم تزوجت ثالثا وطلقها، وهي في هذا الوقت عانس تعيش مرارة العنوسة، لأنها طمعت بالمال وكانت أداة بيد أمها. فالوفاء بالعهد والعقد صفة في الإنسان رفيعة، لا يعلم إلا الله كم لصاحبها من مكانة عند الله عز وجل. فالإنسان يعيش بسمعته، يعيش بأخلاقه، يعيش بدينه، عند الله محمود وعند الناس محمود. ومن ألطف ما فسره المفسرون بكلمة محمود، محمود عندك، أنت محمود عند نفسك، ومحمود عند الله، ومحمود عند الناس، إذا كنت وفياً بالعقود والعهود. يعني سمعت قصة ثالثة، مفيد جداً أن نتابع هذا الموضوع. شابان كانا على مقعد دراسة واحد، الأول صار من كبار تجار البناء، والثاني بقي ذا دخل محدود، عنده دكان صغيرة يرتزق منها. لما كبرا الثاني الفقير أراد الزواج، ليس عنده بيت، فذهب إلى صديقه الذي كان معه على مقعد الدراسة ورجاه أن يؤجره بيتا من بيوته، تاجر عمار كبير. قال له بلطف بالغ: والله أنا لا أؤجر البيوت، أنا أبيعها فقط، فاعذرني. ألح عليه ثانية فاعتذر، ألح عليه ثالثة فاعتذر. قال له مرة: عهدا لله، إن أجرتني بيتا وجاء من يشتريه أسلمك إياه في يوم واحد. يبدو أن الصديق الثاني يعني صدقه ورقت نفسه وأسكنه هذا البيت في أحد أرقى أحياء دمشق، وكانت أسعار البيوت متدنية جدا. بعد 4 سنوات جاء من يشتري البيت برقم فلكي، ارتفعت الأسعار، فجاء صاحب البيت وطرق باب صديقه المسلم، الأول غير مسلم، قال له: أين عهدك؟ أنت وعدتني أن تخرج بيوم واحد، أنا أعطيك مهلة 6 أشهر، فما قوله؟ قال له: حاضر. بعد يوم واحد يفاجأ صاحب البيت أن هذا الصديق الذي استأجر بيته طرق الباب وقدم المفتاح بعد يوم وقد منحه 6 أشهر، لم يصدق. انطلق إلى البيت فإذا البيت في أعلى درجة، نظيف، الحاجات كلها صحيحة، كل الوسائل التي أعطاه إياها سليمة. فسأل القصة دقيقة جدا، لما فتح الباب ودخل وخرج فتح الجيران الباب وسألوه: كم دفعت له من المال حتى خرج؟ قال: والله ما دفعت له شيئا إلا أنه وعدني ووفى بعهده. قالوا: عجيب، باع كل أساس بيته في سوق في الشام بأبخس الأثمان وسكن مع أهله في فندق. قال: هكذا؟ قالوا: والله هكذا. فذهب إليه لأنه قال له: عهد الله علي أن أسلمك البيت بعد يوم من طلبك إياه. هذا الرجل كبر عنده هذا العمل، هذا عمل بطولي، فالتقى به في الفندق وأقسم له بكل ما يؤمن أنه يعود إلى البيت، وقد باعه إياه بثمن البيت يوم سكنه وفي أبخس الأسعار، وأن كل الأجر الذي دفعه من ثمن البيت، والأساس تكفل أن يؤسس له أثاثاً جديداً. هذه قصة وقعت في دمشق، هذا وفاء العهد. كان في دمشق أكثر من 700,000 بيت مغلقة لا تؤجر، لأن هناك أزمة ثقة بين الناس، يسكن البيت ويقسم بأبلغ الأيمان ثم يتحكم بالبيت ولا يعبأ بشيء ولا يخرج ولا بأية وسيلة. فالمشكلة أيها الإخوة بيننا مشكلة ثقة، فإذا كان المسلمون عند عهودهم ومواثيقهم والله تحل آلاف المشكلات، والله تحل كل المشكلات. بلغني أنه في بلد غربي تقليد رائع، لك مثلا تعويض 10,000 وأنت بحاجة ماسة إليه، فتأتي إلى المحاسب وتوقع توقيعا خاصا اسمه توقيع شرف أن لك هذا المبلغ وتقبضه، والمعاملة تمشي على الرخاء، يعني هذا التوقيع مقدس، إذا وقعته معنى ذلك أنك صادق 100%، تحل بهذا التوقيع كل المشكلات. أحيانا الإنسان يدفع ثمن باهظ كبير لتعقيد في المعاملات، أما إذا كان هناك صدق وأمانة والله الحياة مع الناس جنة والله. أما الآن من ضعف دين الناس وضعف وفائهم بعقودهم وعهودهم ومواثيقهم، كل إنسان لغم ما بتعرف متى ينفجر، يعني إذا ما وقعت ووثقت وبكاتب العدل ومع ذلك تخضع لمحاكمة قد تطول 10 سنوات، مع التوثيق والشهود والعقود والعهود والتسجيل. الحياة مع المتفلتين جحيم لا يطاق. والله في زحمة أزمة السكن الحادة التي ينتج عنها أن إنسان سكن بيتاً لا يخرج منه مهما كلف الأمر، مهما كان ديناً خلاص هذا البيت ملكه. أعرف رجلاً أعطى بيتين لمؤمنين والقوانين كلها مع المستأجرين، بعد سنتين طلب البيتين فأخذ البيتين بكلمة واحدة، أريد البيت فضل، هذا العهد. بيت فارغ، كم بيت قبل قانون الإيجار الأخير مغلق 700,000 بيت في دمشق مغلق لا تعطى لأحد، لأن هناك أزمة ثقة بين الناس. فحينما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والله الذي لا إله إلا هو، أنت حينما تفي بعهدك وتنفذ العقد الذي بينك وبين مسلم تشعر برضا الله عز وجل. لي جار هنا في الحي كان يحضر عندنا، يعني له مكانة كبيرة، له عمل رسمي بأعلى مستوى، انتهت مدة خدمته، محمي موظف. يقول صاحب البيت طرق بابه هذا المفتاح جزاك الله خيرا، كاد توازن صاحب البيت يختل. معقول؟ من دون سبب، من دون ثمن، من دون فروغ، من دون أن تستعصي بالبيت أبدا، هذا بيتك وهذا المفتاح ولك الشكر. الحياة مع المؤمنين والله جنة أيها الإخوة، لأن المؤمن يفي بعهده ويحترم وعده، ووعد الحر دين، والوفاء بالعقد عمل عظيم، وتنفيذ العهد عمل عظيم. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. لو وقع 1,000 عقد إذا الأسعار ارتفعت كل هذه العقود تصبح باطلة، يقول لك ما تطوب إلا ب100,000. طيب ألم نتفق على السعر والبيت انتهى، لم تدفع شيئا بعد ذلك، البيت بدك أسعار غالية، إن لم تدفع لي 100,000. والله سمعت قصة، أنا أروي بعض القصص في هذا الدرس لأنه الآية واحدة أما تحتاج إلى إغناء. إنسان أظنه صادقا عند الله وأظنه شريفا، عمر بناء ضخم جدا في أحد أحياء دمشق، والبناء يزيد عن 100 وحدة سكنية، وباع البيوت كلها قبل 23 عاما. هناك عقبات إدارية حالت بين صاحب هذا المشروع وبين تسجيل البيوت لأصحابها في السجلات الرسمية. هم ماذا ظنوا؟ ظنوا كبقية تجار العقارات أنه لا يسجل إلا بمبلغ كبير، بس الفرق ما هو؟ بيت بيع ب15,000 ليرة ثمنه الآن 15 مليون، قصة قديمة جدا، كان الثمن رخيص جدا. هم توهموا وغلب على ظنهم أنه لا يسجل لهم إلا ليأخذ مبلغا ضخما، فواحد بيته 15 مليون وجد أنه إذا دفع مليون وطوبه هو الرابح. والله الذي عرض عليه هذا المبلغ أحد إخوتنا، له بيتين، لابنه بيت ولصهره بيت، عرض على هذا الإنسان تقريبا 100 مليون كي يطوب هذا المشروع، من باع من 23 سنة ب 12 ألف، 15، 30 ألف، البيت ارتفع 100 ضعف. فقال هذه الكلمة، قال والله أنا ليس لي عندكم شيء، أنا بعتكم البيوت بأسعارها الصحيحة وربحت عليكم، وليس لي عندكم شيء، وأنا حينما يتاح لي فرصة أسجلها لكم. إنسان ركل بقدمه 100 مليون، لأن هذا المبلغ ما له حق فيه أبدا، باعهم وربح منهم وقبض الثمن كاملا. هل تظن هذا الإنسان بطل؟ لا، مو بطل، هذا إنسان عادي ومن إخوتنا هو، لكن لأنه العمل الصالح نادر جدا صار، والاستقامة نادرة جدا، كأنه صار بطل، وليس بطلا، إلا أنه قال أنا ليس لي عندكم شيء، أنا بعتكم وقبضت الثمن وربحت عليكم وليس لي عندكم شيء. وبعد شهرين فيما أعلم سجل كل هذه البيوت لأصحابها بعد أن زالت العقبات. هذا المؤمن أخواننا الكرام، هذا هو المؤمن. وفي مؤمنون معاصرون ينفذون عقودهم ومواثيقهم ولا يعبؤون ولا بقرار، أحيانا القرار يحميك لكن من يحميك في القبر؟ في الحياة الدنيا هناك بعض القوانين تحمي بعض الناس، لكن من يحمي الإنسان في القبر؟ لما فعلت هذا؟ أخواننا الكرام، أنا أتمنى دائما أن تسأل نفسك إذا عملت عملا هل هيأت لله جوابا؟ لو سألك، أنا أقول لكم البطل هو الذي يهيئ لله يوم القيامة جوابا عن كل عمل يعمله. قد تستطيع أن تتحكم بالآخرين لأن القوانين إلى جانبك، ولكن من يحميك من الله عز وجل؟ أنا لا أنسى كلمة قالها الحسن البصري لوالي البصرة حينما كان زائرا عنده، جاءه توجيه من يزيد بن معاوية، يبدو أن هذا التوجيه فيه ظلم شديد، فإذا نفذه أغضب الله عز وجل، وإذا لم ينفذه أغضب الخليفة وربما أزاحه من مكانه. وقع في حيرة شديدة، وكان عنده الحسن البصري، قال يا إمام ماذا أفعل؟ قال كلمة والله أتمنى على كل واحد منكم أن يجعلها شعارا له. قال له إن الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله. أنت حينما تشعر أن القوانين إلى جانبك وساق الله لهذا الإنسان مرضا خبيثا ماذا يفعل؟ ما قيمة المال عندئذ؟ مرة كنت عند طبيب قلب وجاءه اتصال هاتفي، سمعت المكالمة، جهاز قديم صوته عالي جدا، قال له أي مبلغ ندفعه وإلى أي مكان نذهب به؟ قال له والله ما في أمل، سرطان بالدرجة الخامسة، ما في أمل. فإذا ساق الله للإنسان شدة وكان قد أخلف وعوده ومواثيقه، أناس كثيرون اغتصبوا شيئا ليس لهم ودخلوا مع أصحاب هذا البيت بالمحاكم سنوات طويلة، ثم صدر حكم لصالحهم لأن القانون معهم، والله بعد الحكم بيومين وافته المنية ولم يستمتع بالبيت. أحيانا الإنسان يعمل عمل يلعنه الله والملائكة والناس أجمعون. فأنا أتمنى عليكم آية قصيرة جدا، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، نفذ وعدك، نفذ عهدك، حتى مع الصغير تعال هاك. قال النبي الكريم لإحدى قريباته: ماذا أردت أن تعطيه؟ قالت: ثمرة في يدي. قال: أو إنك لو لم تفعلي لعدت عليك كذبة. لي قريب مقيم بأمريكا جاء زائرا قبل سنوات، له ابن صغير جدا، جدته لعب كثيرا وشوش على الناس كثيرا، قالت له: اجلس مساء آخذك إلى مكان جميل. قام جلس وسكن مساء مشي، قال له: كذب بكذب. قال: أنت وحدة كذابة، هذا الطفل الصغير، انتبه، لو طفل صغير إن وعدته ينبغي أن توفي له. أبدا. أحد علماء الحديث جاء من المدينة إلى البصرة يتلقى حديثا من إنسان، رآه يرفع ثوبه ليوهم فرسه أن في ثوبه علفا، فلما وصلت إليه قبض عليها وأرخى ثوبه، عاد إلى المدينة. هذا الذي يكذب على الفرس لا يمكن أن أخذ عنه حديثا عن رسول الله. بس التعبير العامي المؤمن شغلة كبيرة كثير، المؤمن أخلاقي، وعد وعد خلص. أيها الإخوة، ما أتمنى إلا أن تنقلب هذه الآية أن تترجم إلى سلوك. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، نفذ العقد، بس كن دقيقا قبل كتابة العقد، يعني بالتعبير التجاري شطارتك قبل العقد لا بعد العقد، كل شطارتك وذكائك قبل العقد، لكن بعد العقد، بعد ما وقعت انتهى كل شيء. لذلك العوام بيقولوا: ألف قلبة ولا غلبة. هذول العوام الشياطين، أما المؤمنون ألف غلبة ولا قلبة. هكذا، والحمد لله رب العالمين.